بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعوب الغربية عامة، السلام على من اتبع الهدى. وبعض حديثي هذا إليكم لمعرفة أحد أهم أسباب الصراع بين حضارتنا وحضارتكم، أعني القضية الفلسطينية، وأن هذا الصراع يتصاعد في ظل سياساتكم القائمة. وهنا أؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى لأمتي، ومن هنا فقد كانت عاملا مهما في تزويدي منذ الصغر وتزويد الأحرار 19 بشعور عظيم لنصرة المظلومين ومعاقبة اليهود الظالمين وأعوانهم. ثم تتابع ظلمكم علينا في لبنان وغيرها، ومن هنا جاءت أحداث 11 وما تقدمها وما تلاها. وهنا أسترعى انتباهكم وأقول لكم إن أمام المنصفين منكم الراغبين في معرفة حقيقة القضية الفلسطينية فرصة ثمينة للاطلاع عليها. فاليهود يحتفلون بمشاركة زعماء غربيين بمرور الذكرى 60 على قيام دولتهم، وهذا الاحتفال له دلالات كثيرة مهمة، سأتحدث عن 3 منها باختصار. أولا، إن هذا الحدث يدل بوضوح على أنه قبل 60 سنة لم تكن لدولة إسرائيل وجود، وإنما أقيمت على أرض فلسطين المغتصبة بقوة السلاح. وهذا من الدلائل على صحة دعوانا بأن فلسطين أرضنا وأن الإسرائيليين غزاة محتلون يجب قتالهم. ثانيا، إن هذا الحدث أظهر أن معظم وسائل إعلامكم قد تخلت عن الموضوعية والمهنية في هذه القضية وما شابهها، وقام القائمون عليها بتضليلكم خلال 60 سنة، فقلبوا لكم الحقائق وأظهروا اليهود الغزاة المحتلين لأرضنا على أنهم الضحية، وفي المقابل أبرزوا الفلسطينيين المظلومين المطالبين بأرضهم على أنهم الجلادون الإرهابيون بغير حق. وهنا يظهر مدى خطورة وسائل الإعلام الكبرى والتي تقوم بدور كدور السحرة في تزييف الحقائق وصناعة رأي عام مضلل يمكنها من سوق الأمم الغربية في دخول حرب ظالمة ضدنا بغير حق، كما ظهر ذلك جليا في غزو العراق بعد أن روجت لأكاذيب زعيم البيت الأبيض ومن معه. وكذا ظهر مدى نفوذ اللوب الصهيوني في وسائل إعلامكم، حيث صور الأمور بخلاف حقيقتها لخدمة الإسرائيليين. ثالثا، إن مشاركة زعماء غربيين لليهود في هذا الاحتفال يؤكد على أن الغرب يؤيد هذا الاحتلال اليهودي الغاشم لبلادنا، وأنهم يقفون في خندق الإسرائيليين ضدنا، وقد أكدوا ذلك عمليا بإرسال قواتهم إلى جنوب لبنان نصرة لليهود. وإن ساسة الغرب ما زالوا يعيشون بعقلية العصور الوسطى في ظلم الآخرين باحتلال أرضهم وقتل أحرارهم ونهب ثرواتهم، وهذا ما أكده بوش وبلير بجلاء ووضوح في غزو العراق أيضا لسرقة نفطه وإذلال أهله. ولئن كانت بريطانيا قد مكنت اليهود من احتلال فلسطين عبر وعد بلفور، ولئن كانت الأمم المتحدة قد قررت إعطاء اليهود معظم فلسطين، فإن هذه القرارات لا اعتبار لها ولا تعنينا، حيث إن من لا يملك أعطى من لا يستحق، وهل الأمم المتحدة إلا أداة من أدواتكم؟ وما مفاوضات السلام التي بدأت منذ 60 سنة ولم تنتهي إلا لمخادعة المغفلين؟ وما وعود بوش بدولة بما تحمل الكلمة من معنى إلا كمواعيد عقوب، مع أن الجهاد واجب لتحرير فلسطين كلها؟ وبعد، فإننا نفهم أن أصحاب النفوس غير السوية ميالون للاعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بغير حق بالاحتيال أو بالسطو المسلح، وإن وصل هؤلاء إلى السلطة فإن الكارثة تعظم وتتضاعف بقدر الفرق بين قوة الدولة وقوة العصابة المسلحة. وأما في حالنا اليوم فإن الإرهاب المذموم